كأداء الصلاة وقضائها وأداء الأمانة وقضاء الحقوق وقضاء الحج، كما ورد في المصباح المنير باب الألف مع الدال وما يثلث وما يثلثهما. واضح إخواني؟ أداء الأمانة إلى أهلها تأدية إذا أوصلها. وأما بحسب اصطلاح الفقهاء أيها الإخوة الكرام، وأما بحسب اصطلاح الفقهاء كما هو موضح ومبين، فأصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنه يخص نهما بالعبادات المؤقتة يعني دون غيرهم، ولهذا فإنهم يعرفون الأداء بقولهم ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا، يعني واضح الوقت المقدر أولا واضح في كما ورد التلويح على التوضيح، والقضاء بقولهم ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له من الوجوب مطلقا. وأما أصحاب أبي حنيفة الإمام رضي الله عنه فيجعل نهما في المؤقتات القضاء والأداء وفي غيرها، لأنهما عندهم من أقسام المأمور به سواء أكان مؤقتا أم غير مؤقت. ولهذا إخواني الكرام فالأداء عندهم تسليم عين ما يثبت به الأمر، ذلك الصلاة وغيرها ما يثبت به الايه الامر، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، يعني واضح اخواني، يعني ولله حج البيت، يعني يبين التسليم عين ما يثبت به الامر في حق المكلف، طبعا يعني في حق مين؟ المكلف اخواني الكرام، يعني واجبا كان او نفلا، يعني ما يثبت به الامر في حق، سواء الامر يفيد الوجوب او يفيد الاستحباب، هو عنده الامر هو امر يعني. والقضاء تسليم مثل ما وجب بالأمر كما ورد في التلويح على التوضيح. فالعبادة كما سبق إن لم يكن لها وقت معين فإنها لا توصف بالأداء ولا بالقضاء ولا بالإعادة، يعني وذلك مثل النوافل المطلقة سواء كانت صلاة أو صوما أم غيرها. وأما إن كانت للعبادة وقت معين لكنه لم يحد يعني كالكفارة فإنها توصف بالأداء دون القضاء، لأن بالأداء دون القضاء لأن الوقت غير معين الطرفين بداية ونهاية، والقضاء فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا كما ورد في كوكب المنير. ويطلق القضاء على الأداء كناية كقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وسماه قضاء مع أنه أداء، فقضيتم معناها أديتم، كما يطلق الأداء على القضاء كذلك أيضا، فيقال أديت الدين أي قضيته، ونويت أداء الظهر الأمس أي قضاء ظهر الأمس. والأداء والقضاء مصدران يطلقان على المؤدى والمقضي، فيكون ذلك من إطلاق المصدر على اسم المفعول كما ورد في التلويح على التوضيح ورد في الكوكب المنير. وتعريف الأداء للأداء عند التعريفات نذكر منها النماذج الآتية، عرفه ابن الحاجب بقوله ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا، وسبق أن وضحنا معنى كلمة أولا كما ورد في العضد على مختصر المنتهى. ومثل هذا التعريف عرفه الفتوحي وابن اللحام طبعا من الحنابلة، يعني واضح بقوله ما فعل يعني ما فعل في وقته، يعني ما فعل في وقته يا إخواني ما فعل في وقته المقدر له أولا، طبعا يعني وطبعا ما يقول أولا يعني بيقصد به بيقول أولا ليه يا إخواني ليخرج ما فعل في وقت المقدر له شرعا لكنه في غير الوقت الذي قدر له أولا شرعا، كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتها أو استيقظ بعد خروج الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فإذا دعلها في ذلك الوقت فهو وقت ثان لا أول، يعني وضع وقت ثاني مش أول يا إخواني الكرام، الوقت الأول اللي هو المحدد له طرفان أول وآخر، لما خارج الوقت بيعتبر وقت الثاني. يعني واضح إخواني الوقت الإيه؟ الوقت الثاني أيها الإخوة الكرام. وعرفه محب الله بن عبد الشكور في كتابه فواتح الرحموت بقوله فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا. وقد رأى الشيخ الخضري بنفس الكتاب كتاب أصول فقه نفس التعريف السابق تقريبا بقوله فعل الواجب في الوقت المقدر له شرعا. وعرفه الكمال ابن الهمام بقوله فعل الواجب في وقته المقيد به شرعا، يعني العمر وغيره، تيسير التحرير. وعرفه ابن بدران الدومي الحنبلي في كتابه المدخل لابن بدران بقوله فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا. وعرفه البيضاوي في نهاية السول على منهاج الأصول بقوله العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء. وكذلك ذكر محب الله بن عبد الشكور تعريفا آخر بقوله وقيل الأداء فعل ابتداءه في وقته المقدر شرعا. يعني وقد أيد الكمال بن الهمام هذا واعتبر عدم النص على ابتداء الفعل تساهلا كما في فواتح الرحموت التسير التعريف. التعريف المختار يعني في عرف الأصوليين والفقهاء في الأداء يعني ما ابتدأ فعله في وقته المقدر له شرعا دون أن يسبق بأداء مختل. ده الأداء، ده الأداء. تعريفه يا إخواني الاصطلاحي ما ابتدأ فعله، هنشرح التعريف، ما ابتدأ فعله في وقته المقدر له شرعا يعني أولا من الثانية، لأن الثانية يبقى إيه؟ يبقى قضاء. فأولا اللي هو الأداء دون أن يسبق بأداء مختل. شرح التعريف يعني ما ابتدأ، ما جنس في التعريف تشمل الأداء وغيره، يبقى ما جنس في التعريف، وده كلام أهل المنطق يعني واضح، جنس في التعريف، يبقى جنس في التعريف يعني يشمل الأداء وغيره مطلقه. يعني ما ابتدأ فعله، ايه معنى ابتدأ فعله؟ فالشرط أن يتحقق بدء فعله في وقته، وقت مقدر له شرعا. يعني واضح، سواء كان البدء بركعة وهي التي يراها الشافعية مثبتة للأداء فبهذا يدخل في التعريف ما شرع فيه وقته وأتم خارج الوقت فإن هذا إيه؟ أداء. يعني هو لو أدرك الصلاة عند الشافعية بركعة في الأداء، لو صلى الظهر مثلا في الأداء أدرك ركعة والثلاثة التانيين خارج الوقت بيعتبروا أداء. وعند غيرهم لا يدرك أي حاجة، سجود يعني سجدة يعني حتى لو جلسة تشهد بيعتبروا أدركوا الصلاة فين؟ داخل الوقت المقدر له شرعا، والباقي خارج الوقت بيعتبروا أنه إيه؟ أنه أداء. يا إخوان الكرام ده يبقى هنا ما ابتدأ فعله، ما جنس في التعريف يشمل الأداء وإيه وغيره. يعني هنا إيه؟ يعني واضح إخواني هنا إيه؟ جامع، يقولوا التعريف جامع مانع، يعني واضح جامع إيه؟ مانع، يعني واضح. فهنا جامع مانع، جامع هنا ما جامع، جنس في التعريف يشمل الأداء وغيره. واضح؟ ابتدأ فعله يعني واضح إخواني، ابتدأ فعله يعني أن يتحقق فعله في إيه؟ في الوقت المقدر له شرعا، في وقته المقدر. إيه بقى ديت بقى؟ ده مانع. يعني أما أقول في وقته المقدر ابتدأ فعله في وقت المقدر ده مانع يخرج القضاء، يبقى مانع يدخل، جامع يخرج، جامع يدخل. يعني فما تدخل الأداء والقضاء، يعني في وقته المقدر له يخرج القضاء، يعني لأن فعله بعد وقت الأداء، يعني لأنه فعله بعد وقت الأداء، ويخرج أيضا الإيه؟ ما لم يقدر له وقت، يبقى أخرج القضاء وأخرج ما لم يقدر له وقت كإنكار المنكر إذا ظهر وإنقاذ الغريق إذا وجد وتعين والنوافل المطلقة فإنها جميعا لم يقدر لها وقت معين. إخواني الكرام لم يقدر لها وقت معين إخواني الكرام بل وقتها مرتبط بحدوثها وقوله شرعا يعني وهذا يعني قيد كذلك ليخرج ما لو كان تقدير الوقت ليس من الشارع كان يعين الإمام شهرا للزكاة فإن هذا ليس من الشارع يعني أولا يعني هنا تعريف إخواني يقول الأداء يعني يقول ما ابتدأ فعله في وقته المقدر له شرعا أولا إيه معنى أولا أولا يعني قيد يخرج ما لو كان الفعل ليس في الوقت المقدر يعني إيه ما احنا عندنا وقت أول وعندنا وقت ثاني الوقت الأول أداء والوقت الثاني إيه قضاء إخواني الكرام اللي هو إيه خارج الوقت المقدر له شرعا يبقى أولا يعني يخرج ما لو كان الفعل يا إخواني الكرام يخرج ما لو كان الفعل إخواني الكرام ليس في الوقت المقدر أولا يعني واضح كمن صلى الظهر بعد نسيانه لها في وقتها أو بعد أن مضى وقتها بنوم فإن هذا وقت ثان وليس وقتها الأول فلا تكون أداء يعني وقوله دون أن يسبق بأداء مختل وهذا يخرج الإعادة هذا يخرج مين يا إخواني يخرج الإعادة يبقى نقول التعريف تاني سريعا عشان نكون منتبهين كلنا يعني ما ابتدأ فعله ما جنس في التعريف يشمل الأداء والقضاء وكله يعني واضح يعني فعله في وقت ما ابتدأ فعله في وقت يعني فهنا لازم يكون ايه جوه الوقت يعني في الوقت المحدد له شرعا يعني في وقته المقدر له المقدر له يخرج القضاء يعني ويخرج الإعادة كذلك ويخرج النوافل المطلقة التي لم يحدد لها وقت يا إخواني الذي لم يحدد لها إيه وقت إخواني الكرام الذي لم يحدد لها وقت واضح وليس أولا يخرج ما كان الفعل ليس في الوقت المقدر له دون أن يسبق بأداء مختل وهذا يخرج الإعادة وفعل الواجب في وقته المقدر له شرعا مع سبقه بأداء مختل مثل من صلى الظهر مثلا بدون طهارة ثم أعادها مع الطهارة في الوقت فإن هذه إعادة وليست يعني أداء والإعادة التي خرجت سابقا ليست هي الإعادة المصطلح عليها عند الحنفية أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.